وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الكلام عن الآثار التي يذكرها البخاري رحمه الله تعالى تحت باب اغتسال الصائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه ولا يبلع ريقه. وهذا قلنا إذا كان في ريقه قطع من السواك، كان في ريقه قطع من السواك أو طعم غير طعم السواك مما يعلق به، كان يكون جديدا رطبا له حرارة ونحو، فإن هذا لا يبلع ريقه، إن هذا لا يبلع ريقه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وهذا هو القول الأول في المسألة، قول عطاء: إذا ازدرد ريقه، يعني ازدرده يعني بلعه، ازدرده يعني بمعنى زرطه، ازدرده يعني زرطه. فيقول: إذا ابتلع ريقه لا أقول يفطر، لا أقول يفطر. هذا إذا كان مجرد الريق، هذا إذا كان مجرد الريق، يعني ليس مع الريق شيء، ليس مع الريق شيء. أما إذا كان مع الريق شيء من السواك ونحوه فإنه لا يجوز بلعه، إذا كان مع الريق شيء من السواك فإنه لا يجوز بلعه، كأن يكون السواك حار يبلع طعمه مع الريق، نقول لا، هنا لا يبلعه. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، لا بأس بالسواك الرطب. نعم، لا بأس به، لا فرق بين السواك الرطب واليابس، ما دام ما في طعم فإن هذا لا يضر. قيل له طعم، قيل له طعم، قال: والماء له طعم. وهذا الطعم الأصلي الذي يكون موجود، فالسواك له طعم كطعم الماء، هذا لا يضر، هذا لو بلعه مع الريق لا يضر. لكن لو كان هناك طعم غير طعم السواك، كان كما ذكرنا، كان يكون حار أو يكون فيه مرارة لكونه جديد ونحوه، هذا خارج عن طعم الأصلي في السواك. أما الطعم الذي هو طعم العود الأصلي، هذا كالماء لا يضر. قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به، وأنت تمضمض به. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. هذا رد على من قال أن الكحل يفطر، من العلماء من قال أن الكحل يفطر لأنه يتحلل الحلق، لأنه يصل طعمه إلى الحلق فيفطر. والقول الثاني أنه لا يفطر، والثاني أن الكحل لا يفطر، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الكحل لا يفطر حتى لو وجد طعمه في حلقه، حتى لو وجد طعمه في حلقه، لأن العين ليست منفذ الأكل والشرب، العين ليست منفذا للأكل والشرب، إنما منفذ الأكل والشرب الفم والأنف، منفذ الأكل الفم والأنف، والعين ليست منفذ الأكل والشرب، وكذلك الأذن، وكذلك الأذن. ولهذا لو تكحل الإنسان، لو اكتحل وصل الطعم إلى حلقه، فإنه لا يفطر، لا يفطر بذلك. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. وثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنوبا في رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم، فيغتسل ويصوم. ذكر الأثار السابقة قبل هذا الحديث ثم استدل لها بالحديث، لأن من العلماء من فرق بكون الإنسان يغتسل وهو صائم، يعني إذا كان لأجل الجنابة لا بأس، إذا كان ناسي وأصبح جنب وهو ناسي فإنه لا بأس ولا يضر الصوم، لكنه ذكر هذا الحديث ليبين أن الاغتسال المستحب والواجب والمباح كله جائز للصائم، بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث أنه له أن يغتسل، سواء اغتسال وجوبا أو اغتسال استحبابا أو اغتسالا مباحا. قال: يدركه الفجر جنوبا في رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم. وحديث أيضا الذي بعده، حديث بكر بن عبد الرحمن: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها، قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنوبا من جماع من غير احتلام ثم يصومه، ثم يصومه. طيب، أين الشاهد للترجمة؟ يصبح جنوبا من جماع من غير احتلام ثم يصومه، يعني يصوم رمضان، أين الشاهد؟ هو أوراده لأجل الاغتسال للصائم، ها صح ولا لا؟ أين الشاهد الحديث؟ كونه جنوب لا بد من الاغتسال، كونه جنوب لا بد من الاغتسال، هذا هو الشاهد الحديث. نعم. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. دخل القول الباب فلا شيء عليه، وقال الحسن ومجاهد: جامعا يسيرا فلا شيء عليه. حدثنا عبدان قال اخبرنا يزيد بن جريج قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي فاكل وشرب فليقم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. قال باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا. اطلق الترجمه رحمه الله اطلق الترجمه لوجود الخلاف في صوم من اكل او شرب ناسيا. فجمهور العلماء ان صومه صحيح ان من اكل او شرب ناسيا فان صومه صحيح. والقول الثاني وقول مالك ان صومه غير صحيح, ان من اكل او شرب ناسيا فان صومه غير صحيح طيب لماذا؟ مع انه ناسي. يقولون لأنه فات ركن الصوم, فات ركن من أركان الصوم. الإنسان لو فاته ركن من أركان صلاته, لو أنه ناسيا ما صحت صلاته, لابد أن يأتي بهذا الركن, واضح ولا؟ طيب هنا اختل ركن الصوم وهو عدم الأكل والشرب, يعني من أركان الصوم ألا تأكل وألا تشرب, فيقول اختل الركن هنا فلا فرق بين الناسي والمتعمد, لا فرق بين الناسي والمتعمد. لكن الراجح القول الأول, الراجح مذهب الجمهور, ولهذا اعتذر بعض العلماء عن الإمام مالك, اعتذرون عنه رحمه الله تعالى, يقول لعله لم يبلغه النص, لعله ما بلغه هذا الحديث, وإلا لقال به رحمه الله. فالصحيح مذهب الجمهور, صحيح ما ذهب إليه الجمهور, أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح, ولهذا قال وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. انظروا الفقه, انتبهوا, يعني ما الفرق بين إذا أكل أو شرب ناسيا أو استنثر فدخل الماء في حلقه؟ الأكل والشرب غير متعمد, ودخول الماء في الحلق هنا غير متعمد, صح؟ لكن دخول الماء عند المضمضة متسبب في ذلك, هو تسبب, ليس كالأكل والشرب, الأكل والشرب ناسي, لكن هنا فعل هذا الفعل, فعل لكنه دخل بحلق بغير اختياره. فأيهما أسهل, كونه يشرب ناسيا أو يتمضمض ثم يدخل الماء إلى حلقه؟ الثانية, كونه يتمضمض ثم يدخل الماء إلى حلقه هذا أقوى من أكله وشربه ناسيا, ومع هذا صومه صحيح, إذن فليكن صومه صحيح إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك, يعني بغير اختياره. وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه, لأن الذباب بغير اختياره, وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه, إذا جامع ناسيا فهو كالمفطرات على الصحيح, فإن من جامع ناسيا أو أيضا جاهلا فصومه صحيح, لأن من شروط الفطر, ثلاثة: الشرط الأول العلم, الشرط الثاني الاختيار, الشرط الثالث الذكر, فالأول العلم, لو أكل وشرب جاهلا لا شيء عليه صومه صحيح, العلم. الثاني الاختيار, لو أكره على الفطر لا شيء عليه, لو أكره أدخل الماء في حلقه بغير اختيار أو أدخل الطعام في حلقه أو وضع السلاح على رأسه إن لم تأكل قتلناك, فهنا لو أكل صومه صحيح, ثالث الذكر, ضدها النسيان, لو أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح, ومثله الجماع, لو أنه جامع ناسيا فصومه صحيح, ولو أنه جامع جاهلا فصومه صحيح, جاهل أنه محرم فصومه صحيح. طيب لو جامع مكرها غير مختار, الفقهاء يفرقون بين الجهل والنسيان وبين الإكراه. الشهور مذهب الحنابلة أنه لا إكراه في الجماع, لماذا؟ لأن الذكر لا يمكن أن ينتشر إلا عن اختياره, فكونه يكره هذا لا يمكن, كونه يجامع إكراه هذا لا يمكن. لكن قال بعض العلماء إنه ممكن, يعني إذا أكره ثم مست بشرته وبشرة المرأة قد ينتشر ذكره, فعلى كل حال هذه الأمور شروط للمخالفة, شروط لإفساد الصوم أو الوقوع في الإثم. قال ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا يدل على أن صومه صحيح، يدل على أن صومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أسند الفعل لمن؟ أسند الفعل لله، أسند الفعل لله، لأنه ليس باختياره، ليس باختياره. ولهذا مثله المحتلم، من احتلم فإنه ليس باختياره، فإنه ليس باختياره. وما لم يكن باختيار الإنسان لا لوم عليه فيه، ما لم يكن باختيار الإنسان فإنه لا لوم عليه، لا لوم عليه فيه. نعم. باب سؤال الرب واليابس الصائم. ويخبر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن وهو صائم ما لا أخشي أفعله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا مرفوض بالسواك عند كل وضوء. ويخبر نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخش الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة من فم مضمضة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتل ريقا. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن عمران قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو الوضوء هذا ثم قال من توضأ الوضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء ما في إلا. طيب قال رحمه الله تعالى باب سواك الرطب واليابس للصائم. باب سواك الرطب للصائم واليابس للصائم. عقد هذه الترجمة لبيان السواك مطلقا بغير تفريق لا للرطب ولا اليابس. عقد هذه الترجمة لبيان الإطلاق في السواك، بيان جواز السواك مطلقا سواء كان رطبا أو يابسا. وقوله سواك الرطب، سواك الرطب في نسخة السواك الرطب، السواك الرطب ونسخة لا سواك نكرة مضاف، مضاف إلى الرطب واليابس. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح كما ترجم البخاري أن السواك يجوز للصائم سواء كان رطبا أو يابسا لا فرق. النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص السواك لم يفرق، في نصوص السواك لم يفرق بين اليابس ولا بين الرطب، فدل على العموم، دل على العموم. قال ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. وهذا عام، قوله ما لا أحصي وهو صائم هذا عام يشمل السواك الرطب والسواك اليابس، سواك اليابس. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنشق على أمتي أمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وهذا عام عند كل وضوء، لم يقل إلا إذا كان صائما، لم يقل إلا إذا كان صائما. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره، لم يخص الصائم من غيره. هذا وجه الدلالة، هذا وجه الدلالة من الأثار هذه كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الصوم، أطلق السواك للصائم، أطلق السواك لصائم ولغيره، للصائم ولغيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا هذا عام، هذا عام. والحديث عند النسائي، عند النسائي، وهو عام، وهو عام يشمل في أصل الصائم وغيره، لأن الفم يحتاج تطهير في الصوم وغير الصوم، والعبادة التي مرضاة للرب تكون في الصوم وفي غير الصوم. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه، يبتلع ريقه، نعم، لأنه إذا تمضمض يبتلع ريقه وفي طعم الماء، في طعم الماء. هنا يبتلع ريقه حتى لو استاك، حتى لو استاك ما لم يكن في السواك طعما يصل إلى جوفه، ما لم يكن في السواك طعما فإنه لا يبتلع ريقه. ثم ذكر حديث عثمان رضي الله عنه، حديث حمران، حديث مولى عثمان حمران رضي الله عنه قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. أين الشاهد من الحديث؟ أين الشاهد؟ ها، ثم تمضمض واستنثر. طيب، أين الشاهد له من الصيام؟ أين الشاهد له من الصيام؟ قوله: من توضأ وضوء هذا، وهذا عام يشمل في رمضان وفي غيره، يتوضأ هذا الوضوء وهو صائم، ويتوضأ هذا الوضوء وهو مفطر، وهذا الوضوء ها فيه أنه تمضمض واستنثر، تمضمض واستنثر، فهو عام، فهو عام. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ وضوء هذا وهو غير صائم، لا، قال: من توضأ وضوء هذا، فدل على الوضوء المضمضة للصائم، فكذلك السواك، كذلك السواك يكون للصائم. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنكره الماء ولم يميز بين صائم وغيره. وقال الحسن: لا بأس بالصعوق بصائم إن لم يصل إلى حد ويفتح. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفر ما في فيه من الماء لا يضربه إن لم يزدد ريقه وما إذا بقي في ريق ولا ينطق العلم، فإن ازدرد ريق العلم لا أقول إنه ولكن منها عنه، فإن استنثر فدخل الماء حقه لا بأس لأنه لم يمل. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، يعني ولا يضره، يعني ولا يضره وهو صائم، إذا استنشق الماء فإنه لا يضره، فإنه لا يضره. ولم يميز بين الصائم وغيره، ولم يميز بين الصائم وغيره، فدل على أن الصائم له أن يستنشق الماء، له أن يستنشق بمنخره الماء إذا توضأ. وقال الحسن: لا بأس بالصعوط للصائم، يعني الصعوط ما يوضع في الأنف، الصعوط ما يوضع في الأنف، يعني لا بأس أن الصائم يدخل شيء في أنفه، لا بأس أن يدخل شيء، يعني لو أراد الصائم أن يقطر في أنفه لا بأس أن يقطر بأنفه، لكن لا يصل إلى حلقه، إذا وصل إلى حلقه فإنه يكون مفطرا، لأن الأنف منفذ، الأنف منفذ الأكل والشرب، لكن كونه يدخل شيء في أنفه قطرة أو غيره هذا كالاستنشاق، كاستنشاق الماء. قال: وقال الحسن: لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه، إلى حلقه ويكتحل، يعني له أن يكتحل، يعني للصائم أن يكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه. يقول: إذا تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء فإن هذا لا يضره، لكن بشرط إذا لم يبتلع ريقه، أما إذا ابتلع ريقه والماء فيه فإنه يفطر، إذا ابتلع ريقه والماء فيه فإنه يفطر، أما إذا أخرج الماء ولم يبق في فيه إلا أثر الماء الذي قد اختلط في ريقه فهذا لا يضر. أحيانا يبقى في الفم طعم الماء الذي قد اختلط في الريق لا يمكن إخراجه فهذا لا أثر له، هذا الأثر له. أما إن بقي شيء من الماء الذي تمضمض به ثم ازدرده يعني ابتلعه فإن ذلك يضر، ذلك يضر. قال: وماذا بقي في فيه، يعني كأنه يقول إذا تمضمض وأخرج الماء ما بقي شيء، ما بقي شيء، فيؤخذ من هذا الحذر من الوسوسة، حذر من الوسوسة، يعني بعض الناس إذا تمضمض وألقى الماء ممكن يوسوس ها ويخرج ريقه ومجه، يقول أخشى أن بقي بالريق شيء منه، لا، هو يقول هنا ما له داعي للأمر هذه، إذا أخرج، إذا تمضمض ثم مج الماء وأخرجه ماذا بقي فيه، ما بقي إلا طعم الماء الذي بين أسنانه واختلط بريقه وهذا لا أثر له، وهذا لا أثر له. قال: ولا يمضغ العلك، لا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول أنه يفطر. يقول: العلك لا يمضغه، مع أنه له أن يمضغ العلك لكن لا يبتلعه. المضغ هو أن يلوك الشيء بلسانه وأسنانه، هذا المضغ، المضغ أن يلوك الشيء بلسانه وأسنانه ولا يبتلعه، هذا يسمى مضغ. أما الابتلاع فيسمى يزدرد ريقه، يزدرد ريقه يعني يبتلعه. فيقول هنا: ولا يمضغ العلك، لماذا؟ خشية أن يتحلل شيء من العلك فيدخل في جوفه، أن يتحلل شيء من العلك فيدخل في جوفه، ولهذا يفرق العلماء، يفرقون بين العلك الذي له طعم والعلك الذي ليس له طعم. يقول: العلك الذي ليس له طعم يتحلل لا بأس لو علكه الصائم، لا بأس، بل حتى العلك الذي له طعم إذا لم يدخل حلقه، لكن ما كان له طعم يمنع منه الصائم، يمنع منه الصائم خشية أن يتسرب إلى حلقه، خشية أن يتسرب إلى حلقه. ولا يمضغ العلك، فإن ازدر دريق العلك لا أقول إنه يفطر. هذا يقوله عطاء، قول عطاء. والعلماء يقولون قول عطاء هنا لا وجه له بل يفطر، لأنه هنا يقول فإن ازدر دريق العلك، يعني ليس ريقه هو، ريق يعني طعم العلك الذي تحلل في مع ريقه، إذا ابتلعه يقول لا أقول أنه يفطر تورعا. ومن العلماء من يقولون بل يفطر، لأنه هنا ابتلع العلك، ابتلع طعمه ولم يبتلع ريقه، فنقول لا يبتلعه. إذا مضغ العلك وكان العلك له طعم فلا يجوز له أن يبتلعه، فإن ابتلعه فإنه يفطر، فإنه يفطر. قال فإن ازدر دريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، يعني كأنه يقول ينبغي تركه، ينبغي تركه. لماذا؟ لأن من العلك ما يتحلل ويذوب مع الريق، فيخشى أن يبتلعه فيتركه. فإن استنثر فدخل الماء، الماء حلقه لا بأس لم يملك، إن استنثر ودخل الماء حلقه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصائم أن يبالغ في الاستنشاق، نهى أن يبالغ. طيب لو استنشق ثم دخل الماء في حلقه، أو تمضمض ثم دخل الماء في حلقه، فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأن هذا ليس باختياره، هو أراد أن يستنشق فوصل الماء إلى حلقه، أراد أن يتمضمض فوصل الماء إلى حلقه، يعني ليس باختياره. ولهذا حتى لو بالغ في الاستنشاق، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة، فلو بالغ استنشق الماء مبالغة ثم دخل إلى جوفه ما يفطر. لماذا لا يفطر؟ لأنه لم يقصد إدخال الماء، إنما دخل الماء بغير اختياره، دخل الماء بغير اختياره. لكن من كان صائما لينتبه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة في الاستنشاق، فلهذا لا يبالغ، لا يبالغ في الاستنشاق، وليحذر لا يدخل شيء من الماء في جوفه، لأنه حتى وإن كان لا يفسد صومه لكنه قد ينقص أجره، قد ينقص أجره، فليتنبه لهذا. قال فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس إلا لا بأس لم يملك، لم يملك. لماذا قال لم يملك؟ ليبين أن مقصده هنا أن الماء دخل حلقه بغير اختياره، أما لو دخل الماء بحلقه وهو يملك، يعني يملك أن لا يدخل الماء ويمنعه لكنه ادخله، فإنه يضر، فإنه يكون هنا مضرا لصومه. نعم. باب إذا جامع في رمضان ويقطع عن أبي هريرة رفعه، من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضي صيام الدهر وإن صام. وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن الجبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانا. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى هو بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه افطر، قال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم ببلد يدعى العرب فقال أين المحترق؟ قال أنا، قال تصدق بهذا. قال رحمه الله تعالى باب المجامع، باب إذا جامع في رمضان، باب إذا جامع في رمضان. هذه الترجمة معقودة لحكم الجماع في رمضان، معقودة لحكم الجماع، الجماع في رمضان. وهل المجامع يكون معذورا أو غير معذور؟ هل المجامع يكون معذورا أو غير معذور؟ الجواب أنه لا يكون معذورا، لا يكون معذورا إلا إذا كان غير مختار، إذا كان غير مختار، إذا كان ناسيا أو جاهلا ونحوه، فإن هذا يكون معذورا، وإلا فلا، وإلا فلا. والجماع في رمضان من أعظم المفطرات، ويترتب عليه الكفارة المغلظة، يترتب عليه الكفارة المغلظة، فيترتب عليه خمسة أمور: الأمر الأول الإثم، الأمر الثاني فساد الصوم، الأمر الثالث الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، كفارة المغلظة. الأمر الرابع إمساك بقية يومه، إمساك بقية يومه، فلا يجوز أن يفطر، لا يجوز أن يفطر. الأمر الخامس التوبة إلى الله عز وجل، الأمر الخامس التوبة إلى الله عز وجل. هناك أمر سادس مختلف فيه، أنه يقضي يوما مكان، أنه يقضي يوما يوما مكانه. قال رحمه الله تعالى: ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن الجبير وابراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكان. هذا إذا أفطر في رمضان من غير عذر، إذا أفطر متعمدا، إذا أفطر متعمدا لا شك أنه آثم ولا يجوز له ويجب الإمساك بقية اليوم، هذا ما في إشكال وعليه التوبة. لكن لا أقصد إذا أفطر متعمدا، أنا قلت متعمدا، إيه نعم، إذا أفطر متعمدا هل يجب عليه أن يقضي هذا اليوم أو لا يقضي؟ القول الأول جمهور العلماء أنه يجب عليه القضاء، أما بالنسبة كونه يأثم وعليه التوبة هذا ما في إشكال، يجب عليه أن يتوب وهو آثم، لكن هل يقضي هذا اليوم أو لا يقضي؟ الجمهور يقول يقضيه، يعني مع التوبة يقضيه. طيب متعمد، أفطر متعمد، كيف نقول يقضيه؟ قالوا لأن هذا اليوم واجب في ذمته، واجب في ذمته، فعليه أن يقضيه، فعليه أن يقضيه. واستدلوا بهذا الحديث وهو ضعيف، أن من أفطر يوما من غير عذر لم يقضه صيام الدهر. استدلوا بأن الصوم واجب في ذمته، أن الصوم واجب في ذمته، وأن الذمة لا تبرع إلا بالصوم، إلا بالصوم، فيجب عليه القضاء. والقول الثاني أنه لا يقضي، وثانه لا يؤمر بقضائه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن حزم وغيره من أهل العلم، أنه لا يلزم بقضائه. وما الفائدة أن نأمره بالقضاء وهو متعمدا؟ وما الفائدة من توقيت الصيام بشهر رمضان؟ لأن الذي يفطر متعمدا هذا محاد لله ولرسوله، وكأنه يقول: ها أنا لا أقر ولا أعترف بكون الصيام مؤقتا. ومثله الصلاة، لو أن إنسان أخر صلاة الظهر متعمدا قال أنا ما لي بمصلي، ثم بعد صلاة العصر أو المغرب قال أنا تبت والله أبصلي الظهر، الجمهور يقول يصلي ويتوب. القول الثاني يقول لا يصلي، لأنه ما الفائدة من توقيت الصلاة وما الفائدة من توقيت الصيام؟ إذا كان الإنسان متعمد يقول الله عز وجل عليك صيام رمضان، ويقول لا أنا لا أصوم في رمضان سأقضي في شوال، ما الفائدة؟ وإلى هذا القول أيضا ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى، ويقول ابن القيم لا نأمره بالقضاء. طيب هل كوننا لا نأمره بالقضاء هل هو تخفيفا؟ لا، ليس تخفيفا، بل تأديبا، تأديبا له، لأن القضاء لا ينفعه، حتى لو صام لا يؤجر على الصيام ولا يقبل منه أصلا، فكيف نأمره بالقضاء؟ طيب من أفطر يوما مسافرا ومن أفطر يوما متعمدا، ها نقول للمسافر اقضي هذا اليوم، ونقول المتعمد لا تقضي لا ينفعك. سيقول كيف الرجل الطائع الذي التزم طاعة الله عز وجل تكلفونه بالقضاء وتلزمونه، والمتساهل تتركونه؟ نقول نعم، نتركه ليس تخفيفا بل نتركه تأديبا وعقوبة له وردعا لأمثاله، كل إنسان يتعمد ويترك العبادة خارج وقته ونقول اقضيها. فالقول الثاني قول قوي بلا إشكال، القول الثاني قول قوي بلا إشكال، لكن نأمره بالقضاء حتى يلتزم مرة أخرى ولا يفطر، لأننا إذا لم نلزمه بالقضاء فإن البعض يقول ما دام ما علي قضاء خلاص أتوب بعدين والتوبة تجب ما قبلها ويتساهل. لكن على كل حال عدم قبول العبادة إذا قضاها وهو تاركها متعمدا هذا قول في النفس منه شيء، كيف يترك العبادة المؤقتة عمدا ثم نقول إنها تقبل منه؟ لكن جمهور العلماء يقولون يقضي، وأيضا منهم سعيد بن المسيب والشعبي بن جبير وابراهيم وقتادة وحماد يقول يقضي يوما، يقضي يوما مكانه. أما التوبة فعند الجميع، التوبة عند الجميع يجب عليه أن يتوب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.